أو ميتا؟ أداء العمرة عن الميت أو الحي الذي لا يستطيع بدنيا أن يأخذ يأتي بعمرة، هذا لا إشكال فيه، دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان قادرا على المجيء حيا قادرا فالمسألة فيها خلاف، وقد يكون أظهر الأقوال أن لا يعمل أحد عن أحد إذا كان يقدر على المجيء صحيا، يدعى له، الدعاء يمكن أن يدعو الإنسان للغني والقوي والقادر، فإن فضل الله واسع، كما أن عطاءه جل وعلا لا حدود له. يقول السائل: لقد عرف لدى العامة عند ضياع شيء قول: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بوديعتي، هل هذا القول من البدع؟ لا، هذا ليس من البدع، هذا دعاء، هو ليس من الأدعية النبوية، لكن للإنسان أن يدعو بما يستطيع غير أن لا يدعو بشيء فيه شرك، وهو في هذا الدعاء إنما يسأل الذي يجمع الناس في يوم لا ريب فيه. يقول أحد الإخوة: يوزع المصاحف يوميا ما بين المغرب والعشاء ويطلب من الناس أن يقرأوا القرآن، والبعض يعتقد أنه يوزع هذه المصاحف هدية ويأخذونها، وقمنا بنصحه ورد علينا: إنكم من الذين تبخلون وتأمرون الناس بالبخل. من أرى استطاع أن ينفع أخاه المسلم بشيء فحسن، وأما من يأخذ المصحف ويخرج به فلا يحل له ذلك. نعم. يقول: أحرص على تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن والدي ينهاني ويقول لي: الرسول تزوج أكثر من 10 نساء، إذا كنت تريد أن تطبق السنة فافعل مثله، فما حكم والدي في هذا القول؟ لا شك أن هذا أسلوب فيه حماقة، ونسأل الله أن يهدي الجميع، يهدينا نحن هؤلاء الحاضرون جميعا، وأن يهدي والدك. الزواج المباح 4، النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، فلا يحل لمسلم أن يتزوج هذا العدد بأن يجمعهن في ذمته، وإنما الذي يحل هي 4 فما دون، إذا كان الإنسان قادرا على الإنفاق والعدل. أما إذا كان غير قادر على الإنفاق أو غير قادر على العدل فلا يحل له. نعم. يقول: هل يجوز إخراج الزكاة خارج المملكة؟ وهل إخراج الزكاة يكون بعد خصم الديون والإيجارات؟ الزكاة يجوز أن تخرج من بلد المال إلى بلد آخر، إلا أن الأصل هو أن زكاة المال تبذل لفقراء بلد المال. صدقة الفطر الأصل أنها في البلد الذي يتم الصائم فيه صيامه، يصل إلى العيد، هذا هو الأصل، ويجوز نقلها لغرض شرعي، فإذا نقلت لأناس من المسلمين هم أشد فقرا جاز، كما أن زكاة المال إذا نقلت من بلد المال إلى بلد آخر لأناس مسلمين وهم أشد فقرا جاز ذلك. يقول: أتردد إلى الحرم في الليالي الوترية وأنا من سكان جدة، هل من الأفضل ألا أطوف بالبيت الحرام؟ ليس من الأفضل، إذا وجدت ساعة فالطواف أفضل، لأن العبادة عبادة الطواف لا يمكن أن تؤدى إلا حول هذا البيت. نعم. كنت معتمرا وأقيمت الصلاة أثناء الطواف، هل أقطع الطواف وأصلي الفريضة مع الجماعة؟ نعم، هذا هو الذي ينبغي، لتدرك فضل الجماعة بزيادة 27 درجة، وقد تضاعف كل درجة إلى 100,000، وفي ذلك من الخير ما الله به عليم. نعم. هناك من يعتقد بأن عمرة ليلة 27 تعدل حجة، لا أصل لذلك، بل يخشى أن تكون عمرة ليلة 27 ناقصة إذا صادف الإنسان زحام شديد مرهق فتذمر من العبادة وأحس بالضيق من العبادة نفسها، فقد يأثم ويكون السبب أنه اختار لأداء عمرته وقتا يغلب على الظن أنه يكون مرهقا. نعم. ما حكم من اعتمر وهو يلبس حذاء فيه مخيط؟ لا شيء في ذلك، يلبس الحذاء المخيط ولو كان الإزار والرداء جمعت أوصال خيط بعضها إلى بعض حتى صارت إزارا، وخيط للأخرى بعضها إلى بعض حتى صارت رداء، جاز ذلك. نعم. ما حكم استعمال السبحة لمعرفة عدد التسابيح؟ هل يخشى أن يضيع شيء؟ ما يحصل من العبد من عمل محصى، وإذا عد بأصابع يده أجزأ ذلك، هو لا محذور في عدد، إلا أن الاكتفاء بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأتم، والأخذ بغيره قد يجر الإنسان إلى البدعة إذا ظن أن استعمال هذه الحبات بهذا الخيط قربة وسنة، كان بذلك آخذا بابتداع، والإنسان إذا ابتدع كان عمله مردودا عليه. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا اعتبار له. نعم. أعمل مسؤول في مقبرة في الأردن وألاحظ بعض البدع في المقبرة كالبناء على القبر والسلام على أهل الميت عند القبر أو على المقبرة والتزاحم يوم العيد، فما هو دوري؟ دورك أن تمنع إن كنت تقدر على ذلك كل ما ترى أنه مخالف لسنة المقابر، فلا يجوز البناء على القبور. وقد أرسل علي رضي الله عنه أبا الهياج الأسدي وقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. البناء على القبور منكر، ومن قدر على تغيير المنكر وجب عليه أن يغيره. نعم. هذه الأسئلة واردة من المسؤول عن وضع الميكروفون، يقول: نرجو من سماحة الشيخ توجيه كلمة إلى الإخوة الذين يحملون الجوالات بجوار هذه الحلقة ويتركونها مفتوحة، علما بأنها قد تؤثر على الأجهزة وتسبب تشويشا للنقل. أرجو من جميع من يحمل جوالا أن يحرص على إغلاقه، لا سيما من كان في هذه الساحة والدائرة. ولعل بعضكم يذكر أن مرة حصل إخلال بالنقل، وتم الظن بأن الجهاز قد أصيب بالعطل، وعند الفحص وجد أن ما حصل من جوالات كانت ترسل ذباتها هنا سبب خللا في نقل الصوت، مما اضطر إلى وضع الدرس في غير هذا الموقع. فالمرجو من كل حامل هذا الجهاز أن يكف هذا الجهاز عن الحاضرين. ثم إني أنبه أنه كثيرا ما يكون له رني والناس في صلاتهم، فهل حامله يريد أن يجيب على هذا وهو يصلي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. فينبغي أن تشغل الإنسان صلاته عن التفكير بأي شيء، وإذا كان لابد أن ينتظر إرسالية فليجعله على وضع لا يظهر له صوت. نعم. يقول: أنا معتكف وأقوم بإحضار طعام الإفطار من ساحات الحرم للإفطار لي ولزوجتي، وأجلس في المسجد مع زوجتي للإفطار، هل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك، بمجرد تناول الإفطار أنت وزوجتك، وفي كونك تحضر الطعام من خارج المسجد إلى داخله لتناول الإفطار، لا شيء في ذلك. يقول السائل: ما هي الآداب العامة التي ينبغي للفرد أن يتبعها في أيام العيد ضمن المناسبات والأفراح التي لا تخدش حياء ولا تخالف الشرع؟ ينبغي أن يتهيأ لصلاة العيد وأن يحضرها، ويحرص على أن يجيء من طريق ثم يرجع من طريق آخر، وأن يكثر من التكبير ليلة العيد وفي نهار العيد، وإذا كان ولا بد أن يحضر فرحا فلا يحضر ما فيه اضطرب بآلات من مزامير ويشبه ذلك، وأن لا يحضر مجامع تختلط فيها نساء برجال، وأن يحرص على غض البصر وصيانة لسانه عن سيء القول وفاحش الكلام، وأن يعتبر يوم العيد يوم شكر لله أن وفقه لإتمام الصيام والصلاة، وأن يعقد العزم في يوم العيد على أن لا يغفل عن الطاعات بعد خروج هذا الشهر الكريم. لا مانع من وجود شيء من الطرب الذي لا يشتمل على فحش ولا تبرج نساء ولا اختلاط بنساء ورجال ولا في آلات من آلات له المحرم كالمزامير ونحوها. نعم. يقول سماحة الشيخ، هل من كلمة للمحسنين والموسرين من أبناء هذه البلاد أن يقوموا بالمزيد لدعم أعمال الخير والتغلب على شرائح المجتمع الفقيرة في ظل ما يقدمونه وما يقدم من تبرعات لأعمال لا تمس للعمل الخيري بصلة كالرياضة والفن؟ نسأل الله أن يوفق الموسرين في كل مكان لإغاثة إخوانهم المحتاجين من المسلمين والبذل في سبيل ذلك، ولينتظروا الخلف من الكريم الأكرم جل وعلا، فإن في المال حقا سوى الزكاة. الزكاة حق واجب، من لم يؤدها عوقب يوم القيامة، ومن تركها جاحدا كفر. وإنما الفضل والشرف والجود والكرم إنما هو بالبذل بغير الزكاة، وتلمس حاجات المحتاجين وسد خلاتهم مما يرجى أن يخفف الله عن العبد كربات يوم القيامة، فإنه قد جاء في الحديث أن من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج كربة مسلم فرج الله كربته يوم القيامة، ومن نفس عن مسلم نفس الله عليه، ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، وأن الله في عون العبد ما كان دام العبد في عون أخيه. والصدقات، يقول الله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، ويقول وما تقدموا من خير تجدوه عند الله. وأثنى الله جل وعلا على المتصدقين والمتصدقات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتصدقن، وقال لهن تصدقن ولو من حليكن، وقال إني رأيتكن أكثر أهل النار. ولما سألتهم رأه لما يا رسول الله، قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فأسأل الله أن يوفق كل من من الله عليه بسعة في الرزق أن يعرف حق الله فيما منحه، وكلما كان العطاء مصيبا محل الحاجة ولبيت أهل إيمان كان أثر ذلك أثر المباركة، والموفق من وفقه الله. هل تجوز الزكاة على الأخوات المتزوجات؟ إذا كنا فقيرات تحت فقراء جاز، أما إذا كان الأزواج قادرين على الإنفاق فإن الزكاة حق للفقراء. نعم. قدمت حاجة من الجزائر، ولما وصلت الميقات وجدت نفسها قد جاءتها الدورة الشهرية، فدخلت مكة مع المعتمرين، لكن بقيت في الفندق، ماذا تفعل حتى تعتمر؟ إن كانت نوتا الإحرام من الميقات وهذا هو المتعين اللازم، فإنها إذا طهرت تطوف بالبيت وتسعى وتقصر وتكون قد أتمت عمرتها. وإن كانت لم تحرم ظانة أن الحائض لا تحرم، فهذا خطأ، خطأ منها. إذا أرادت الاعتمار فإنها إما أن ترجع إلى الميقات لتحرم منه، فإن رجعت وأحرمت منه فلا شيء عليها، وإن أحرمت من دون الميقات صح إحرامها ووجب عليها الفدية، وهي ذبيحة تذبح لفقراء مكة. وإذا كان لا مال لها لا تستطيع، فإنها تنتقل إلى الصوم، تصوم بعد رمضان 10 أيام بدلا من الفدية. تاجر يتعامل بالرشوة وطرق تقاسم الأرباح مع المتعاملين، لكنه يدفع سنويا تذكرة العمرة والحج لوالديه، ما الحكم في ذلك؟ الأعمال المحرمة التي ارتكبها محسوبة عليه في كتاب الله، يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وما يفعله لوالديه إن كان من كسب حرام فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن كان من كسب حلال فأرجو أن يثيبه الله على ذلك. نعم. هل يجوز الأكل مع تارك الصلاة؟ لا يجوز إلا إذا كان لا يستطيع السائل أو من يأكل معه أن يفارقه في الأكل، كأن يكون في عمل لا يستطيع أحد أن يفترق عن الآخرين، ففي هذه الحال يحرص على أن يدعوه إلى الإسلام، لأن ترك الصلاة كفر. ثم لا يحل المسلم أن يصاحب من لا يصلي مختارا، أما إذا كانت صحبته له لا خيار له فيها فليكره فعله وليكرهه لما يتصف به من ترك العبادة. نعم. يقول: في بلادنا تبنى القبور وترفع عن الأرض بحيث لا تصل المياه إلى الجثث، فهل هذا العمل جائز؟ هذا ليس بالرفع المحرم، الرفع المحرم الذي يراد فيه تشييد القبور، وأما ما يكون من صيانة للقبور عن المياه والأخطار فلا حرج فيه. نعم. نعم. يقول: سيحضر ابني من الرياض وأريد أن أقابله وأنا معتكف في الحرم، هل يجوز خروجي لمقابلة ابني وهل يؤثر ذلك على اعتكافي؟ صف له موقعك من الحرم ليأتي إليك. وصلني مبلغ قدره 1000 ريال مال زكاة، هل يجوز أن أتصرف به في سداد ديني؟ ما دام أنه إذا كان هذا المبلغ دفع لك أعطيته فاصنع به ما تشاء، أما إذا كان مبلغ بذل لك وأخبرت أنه زكاة لتؤديه للمحتاجين فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. يقول: حضر والد زوجتي إلى منزلي وتخاصمت معه، ووصل الأمر إلى أن ضربني وضربته، وكان بسبب اتهامه لي بالتقصير في حق ابنته التي هي زوجتي، وحضر بعض الجيران وتدخلوا للصلح، وقلت كلمة أمامهم: اشهدوا أيها الجيران إذا كان يريد أن يمتحنني فأنا أيضا سأترك له ابنته، فهل هذا يعتبر طلاقا؟ أنت وعدت أو هددت بأنك تتركها، إن نفذت هذا التهديد فتركتها صار طلاقا، وإن لم تنفذه لم يتم شيء. نعم. يقول: إذا كنت سأعود إلى بلدي على الباخرة وقد يدركني العيد وأنا في الباخرة، كيف أخرج زكاة الفطر؟ هل بعد وصولي إلى البلد؟ إذا كنت عازما فأنت تعلم أن يوم غد يوم 27، أخرجها يوم غد لتضمن خروجها، فإنه يجوز إخراجها وإيصالها للفقير قبل العيد بيومين أو ثلاثة. نعم. يقول: إذا قال المأموم بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمده، هل يقول أيضا سمع الله لمن حمده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. عليه أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، لكن لو قال سمع الله لمن حمده لا تبطل الصلاة، وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه. نعم. يقول: ما حكم بيع الذهب للرجال؟ بيع الذهب يباع للرجال وللنساء إذا كان هذا هو السؤال، وإذا كان بيعه ليلبسه الرجال فيحرم على الرجال أن يلبسوا الذهب. نعم. يقول: توفي والدي في أول يوم من رمضان، فما هي الأعمال التي أبر بها والدي؟ تدعو له وتتصدق عنه إذا كنت قادرا على الصدقة، وتحسن إلى أقارب والدك وتبرهم، ومن أبر البر الإحسان وصلة أصدقاء الوالد. نعم. يقول: نمت في الحرم واحتلمت ليومين متتاليين دون أن أرى نساء، ولكن استيقظت ووجدت البلل، فما الحكم؟ إذا كان البلل منيا فعليك الاغتسال، فإن كنت اغتسلت فهذا هو الذي عليك، وإن كنت صليت بدون اغتسال فأعد الصلوات التي صليتها. تقول السائلة: متزوجة من رجل تطلب عنده دين، ذهب أخوها يطلب طلاقها من زوجها علما أن الزوج والزوجة لا يريدون الفراق، وبالإجبار تم الطلاق، ثم طلب الزوج مراجعة الزوجة لكن أهلها رفضوا والزوجة موافقة على الرجعة، فما هو الحكم في هذا وهل يقع الطلاق؟ الطلاق إن كان الإجبار بشيء يستطيع المجبر أن ينفذه على الشخص الذي أمر بالطلاق، وتنفيذه مضر لا يقدر على تحمله فلا يقع الطلاق، وإن كان ألح عليه أن يطلق فتبرم من ذلك وطلق فهو طلاق واقع. وإذا كانت خرجت من العدة ويريد الرجوع وأهلها يأبون فلا رجوع إلا بموافقتهم، أو إذا أقامت هي الدعوة عند القاضي تطلب إجراء العقد لها على الزوج الذي يريد زوجها الذي طلقها وتريد الرجوع إليه. يقول: من يقوم بتغسيل الموتى هل يغتسل قبل دفن الميت أم بعد الدفن؟ هو الاغتسال بعد الانتهاء من غسل الميت، لأنه سيذهب للصلاة عليه، فإذا فرض أن عليه أن يغتسل فلا تصح صلاته إلا بالاغتسال، لكن الصحيح أنه لا يجب الاغتسال. يقول أقوم بعمل مشروع يخدم أهل الحي الذي أسكن فيه، وجميع الإجراءات لا تتم إلا بدفع مبالغ نقدية للمسؤولين حتى يتم استخراج التصريح، فما حكم ذلك؟ هذا العمل من شأنه إفساد الموظفين حتى لا يقوموا بأداء خدمة لأحد إلا بدفع أموال، والواجب على الجميع أن يكفوا عن ذلك حتى لا يكونوا من أسباب فساد الموظفين. نعم. يقول هل ورد حديث ما معناه ثمروا أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة؟ لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص، لكن من حق من يتولى، من حق اليتيم على من يتولى أمره أن يهتم بحفظ ماله وتنميته إذا كان قادرا على التنمية. نعم.